الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المؤلف ابن سعدي رحمه الله تعالى: أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم. القاعدة الثانية والعشرون: في مقاصد أمثلة القرآن. هذه القاعدة هو الشيخ يعني المقصود منها بيان مقاصد أمثال القرآن، والقرآن متضمن لأمثال، المقصود من المثل بيان الحقائق والمعاني بأمور محسوسة، يعني الأمور توضيح الأمور العقلية المعنوية بأمور حسية. والله تعالى يذكر وينوه بشأن الأمثال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. فسرت الكلمة الطيبة بكلمة التوحيد، كلمة الخبيثة بكلمة الشرك، وضرب لكل منهما مثل. كلمة التوحيد ضرب لها مثل بالشجرة الطيبة الثابتة الأصول العالية الفروع الطيبة الثمار. وكلمة الشرك والكفر ضرب لها المثل بالشجرة الخبيثة التي لا ثبات لها ولا قرار، وهي خبيثة على الطعم والرائحة. وأظهر شجرة ينطبق عليها المثل هذا المثل النخلة، وأظهر ما ينطبق عليه مثل الشجرة الخبيثة الحنظلة المرة الشديدة المرارة. الله أكبر. وفي القرآن أمثال من هذا النوع كثير، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن علوم القرآن علم الأمثال، علم أمثال القرآن. نعم يا شيخ. صلى الله عليك. قال رحمه الله: اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه. فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال، وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحالة أهله والأعمال العامة الجليلة، ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة، ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي العين. وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه، فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس بالأراضي والأودية، وأن علم الوحي والعلم في القلوب كعلم الغيث والمطر في الأراضي. فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله ووحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها، كالأراضي بحسب حالها. ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلى، فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم، كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيهما عند الأولين. وهؤلاء على خير، ولكنهم دون أولئك. ومنها أراض لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا. ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور. وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلك، لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية، والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة. هذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ معنى جاء في القرآن في مواضع، وجاء في السنة كذلك، تشبيه الوحي بالغيث جاء في القرآن وفي السنة. فمما في القرآن قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب بكاءه، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وجاء في الحديث الصحيح حديث أبي موسى قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير إلى آخره. والشيخ أشار إلى معنى هذا الحديث دون أن يصرح به، والتناسب ظاهر. فالغيث المطر فيه حياة البلاد، وفي الوحي حياة القلوب، حتى إن الله سمى الوحي روحا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. فهو روح لأن به الحياة. فالذين فقدوا العلم والإيمان المنزل من عند الله هؤلاء يشبهون بالأموات، حقا إنهم لأموات وهم أسوأ حالا من الأموات. نعم. صلى الله عليك. فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلوب صاحب قلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لموجبها، وتؤتي وإرادة لموجبها

فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب منها. ومثل الله الأعمال بالبساتين. أحسن الله. الشيخ صار يستعرض بعض أمثال القرآن من غير أن ينص على الآيات. شير إليها، ذكر ما ضربه الله لآلهة المشركين من بيت العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا فإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وذكر ما تضمنه قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه ضعف الطالب والمطلوب. فهذه الأمثلة توضح ضعف المشركين ومعبوداتهم، وأنها لا تغني عنهم شيئا ولا تنفعهم، لا تجلب له نفعا ولا تدفع عنهم ضرا، فهم هم الذين ينصرونها، يعني نفس المشركين ينصرون آلهتهم لأنها لا يستطيعون تلك الآلهة، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم ينصرون. هذا كله يدل على ضعف التعلق، وكله التعلق تعلق العبد تعلق قلبه بالمخلوقين أحياء أو أمواتا لا يزيده إلا ضعفا ووهنا، ولا ينال مطلوبه. فالواجب على العبد أن يتعلق ويتوجه بقلبه إلى الله خوفا ورجاء، يرجو رحمته ويخشى عذابه ويسأله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. الله تعالى هو المالك، بيده الملك وبيده الخير والعطاء والمنع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فكل ما بالعباد من النعم فهي من الله، وما لكم من نعمة فمن الله. فعلى العبد أن يتوجه إليه ويطلب حوائجه من الذي بيده الملك وبيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم يا محمد. أحسن الله إليك. فيه الشيخ محمد الأطباء والصيادلة. إيش هو؟ أقول تعليق على هذه تشبيه الأطباء والصيادلة بالفقهاء ورواة الحديث. الأرض اللي تنبت وتقبل الماء، والأرض الذي لا تنبت وتمسك الماء. هذا المثل جاء في السنة. لكن تشبيهه بالأطباء والصيادلة هذا عندك شبهه بسيط قدامك يعني؟ إيه. سيأتي؟ لا طبعاً في المقطع الأول، لكنها موجود في الأربعة أصلاً. بس فيما قرأته تو؟ لا، هذا تعليق الشيخ محمد ما قرأنا. محمد بن عثيمين في دخل علي حسب تعليق الشيخ الشيخ عبد الرحمن السعدي، يعني الشيخ أراد أن يضيف يعني الشيخ محمد. إيه، أضاف الأطباء والصيادلة. إيه يعني الصيادلة يقول يعني يركبون الأدوية والأطباء يطبقونها، لأنهم يطبقونه ويبينون العلل ويعينون ما يناسبها من الأدوية، ما يناسبها من الأدوية، فيقول يعني عنده يعني من تخصصه تشخيص الداء، يشخص ويحدد الداء في المريض، ثم يعين له الدواء المناسب. فهذا ما مثل فقهاء الحديث، يعني والرواة نقلت الحديث يبلغون فقط. هذا كان الشيخ مثلا يعني الرواة بالصيادلة وفقهاء الحديث بالأطباء. ينتفعون بهم الناس. نعم. ينتفعون بهم الناس. ينتفع بهم الناس. وهؤلاء يحفظون لهم، يأتون لهم بالأدوية. الله المستعان. نعم.